نعم خير الناس من طال عمره حسن عمله. نعم. من سلك طريقا إلى طلب العلم هل يسمى جهاد؟ طلب العلم جهاد أو طلب العلم جهاد سبيله أقولته طلب العلم جهاد. معنى قوله هو الأمر معروف والنهي عن منكر والدعوة إلى الله جهاد. معنى قوله إني أجد ريحها من دون أحد يعني ريحا معنويا أم حسيا؟ الله أعلم. ظاهر نصه أنه وجد ريحا طيبة وجد الله نصه أن الله جل وعلا ألقى في أهل الشيء من هذا. نعم تشجيعا ترغيبا. الله أكبر.